فليأتي ظن الإنسان أن كل مفعول لا بد له من موجب، يعني هناك من أوجبه، فحتى نجيب هذه الشبهة نقول إن الوجود نوعان، الوجود نوعان، وجود ذاتي، وجود ذاتي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، وهذا هو وجود الله تبارك وتعالى، وهذا هو أمر تعالى فينا شرحناه في الأسماء والصفات كيف نتعامل باسمين تعالى الأول والآخر، ففي سورة الحديث هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، فوجود الله تعالى وجود ذاتي، وجد الله تبارك وتعالى بمعنى انه موجود، وليس معناه انه وجد بعد ان لم يكن حاشا لله، او انه وجد وسيفنى، كل شيء هالك الا وجهه لم تكن واليه ترجعون، فكان الله تعالى اي موجودا ولا شيء معه ولا شيء قبله، لأن كما قلنا في اللقاء الماضي والذي قبله إن القبل والبعدية نهاية تانية، عندما نقول قبله بما قبلها شيء، بعد بعدها شيء، لكنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذا أمر، فالوجود الذاتي لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. أما النوع الثاني من الوجود فهو وجود حالي يعني حاصل، وهذا لابد له من موجب كوجودنا نحن في هذه الحياة، كوجود جميع المخلوقات، إذا هذه المخلوقات موجودة أي وجدت بعد عدد وسكتنا كل من علمت ثاني، إذا ألحقنا العدد والكلام، أما الله تبارك وتعالى فهو موجود أي من الأزل، ويبقى سبحانه وتعالى يوم أن ينطلع، ولقد مطالب في نهاية الحديث عن ذلك يوم الدين على الخلائق جميعا، أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ يوم تفنى الدنيا وما عليها، ولا يكون أحد هناك إلا الله تبارك وتعالى، فيسأل ويجيب عن نفسه لمن الملك اليوم؟ لله وعند الله. يبقى كل الملك والأفلاك والمخلوقات انتهت، فوجود هذه الموجودات وجود حال مخلوق، يبقى لابد له من خالق وهو الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذا لا حرج في أننا نصف الله بأنه موجود، فكلمة موجود ربنا موجود بصفة من صفاته، وليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، لأننا فرقنا في اللقاء الماضي بين الأسماء والصفات، فعندما نقول ربنا موجود يبقى دي صفة لله تبارك وتعالى وليس اسما من أسمائه سبحانه وتعالى. ما دام الله تعالى موجود فلنسأل أيضا لنجيب على هذا السؤال، إذا هو موجود نعم فأين خالص؟ انتشر في الكثير من الناس مقولة الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، أعدى من قوله تعالى مثلا وهو معه أينما كنت، فقال ربنا في كل مكان أو الله في كل مكان، وهذه عقيدة أهل الأهواء، ربما يقولها الإنسان ولا يعلم، ولذلك يفهم مثل هذه اللقاءات الأحباب كما قلنا في المرات السابقة أن نصحح عقائدا، أن نقول ما هو محل اتفاق واجماع بين أهل السنة، من بعض الإنسان يقول كلام لا يدين ونيته طيبة والقصد السليم لا يصل إشادة حاشا بالله، لكن يعني تصحح هذه الأعمال من عقيدة أن هذه عقيدة إن الله في كل مكان. قالها واحد اسمه جابر بن صفوان عن جابر بن درهم عن بلال بن سمعان عن ناروت ابن اخت لبيد بن العصر، ولبيد بن العصر يهودي وملك صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فننشأ هذه العقيدة من عند يهودي عليهم لعنة الله تعالى وملائكته والناس. ما في مصيبة تصيب المسلمين إلا ولو بحثت عن منشأها تجد أصلها يهودي. إحنا في العالم المسائل لدى بأبيه نشأة البنوك نشأة البنوك الباروكة اللي بعض الستات بتلبسها نشأتها نشأة يهودية ويصدرونها إلى وسماها النبي صلى الله عليه وسلم زورا وتحدثنا عنها ملابس الحرار وما إلى ذلك، ويصدرونها إلى المدينة وإلى بلاد المسلمين بأبخس وأرخص الأسعار. فمعظم المصارف عندما تفتش فيها تجد وراءها يهود، نعم الله تعالى أعلم. إذا أيها الأخوة ما زال السؤال يعني لم نأتي بجواب. جاءت آيات في كتاب الله تعالى تثبت العلو والفوقية لله تعالى والعالمين على جميع المخلوقات، كما أنه تعالى في السماء أي على السماء كما يأتي، وإليه تعرج الملائكة وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فهذه الآيات منها في قول الله تعالى في سورة الهود: أأمنتم من في السماء أن يمسك بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، يخافون ربهم من فوقهم وعلوك. في قوله تعالى سيدنا عيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك. وأصعب الأقوال في قوله تعالى إني متوفيك يعني إني تنام منيب أنت أتنام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شكر لا بل رفعه الله إليك. فهذه النفع غير الغلو والاتباع كل ذلك يدل على ان الله تعالى عالم، كما بدانا لقاء عالم فوق العلا فوق العلا عالم على العلا فوق العلا فوق الصمت. بل وقع الله اليه بمعناها وقع الله اليه اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح الى القرب تعرف الملائكه والروح حتى إن فرعون لما أخبره موسى بأمر ربنا في السماء قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أملأ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى. إذا هو كان عاوز يتأكد من هذه المسألة وإني لأظنه كاذبا. يبقى الآيات دلت على على التوقيت على الرفعة والصعود بالأعمال الصالحة والأقوال الطيبة إلى الله تعالى وأنه في السماء. وما نأتي بمسألة في السماء بعد قليل، يبقى العلو من صفات الله تعالى أي من صفات الذات، والاستواء من صفات الأفعال. العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الافعال. الرحمن على العرش استوى، فعلو الله على خلقه وصف لا السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا العلوم من الصفات الثانية بالنقل يعني الكتاب والسنة، وبالعقل يعني العقل يفكر يقول لازم هذا الكائن الذي نعبده يكون في اعلى واسمى مكان، كما ياتي ايضا الحديث من السنه الدال على ذلك. يبقى العلوم ثابت بالنقل يعني الكتاب والسنه، وثابت بالعقل. اما الاستواء ثابت بالنقل، بالنقل يعني في قوله تعالى ثم استوى على العرش، لكن العقل ممكن يشتكي يبقى لا لا لا يفكر بها، ولذلك يفكر بمقول سيدنا الامام مالك الاستواء معلوم لانه ورد في القران، والايمان به واجب، والكيف مشكوك. يبقى العقل ما يقدرش يفكر يقول يعني ايه مستوى؟ يعني ايه مستوى؟ فلو قلنا ثم استوى يعني معناها ثم استولى، يبقى ده التحريف اللي هو زاد فيه حرف استوى، يبقى زودنا حرف وقول استوى. لا، استواء معلوم عند الله تبارك وتعالى، مذكور في كتابه، الايمان به واجب، والكيف مجهول كيفيه الاستواء، والسؤال عنه بدعه. من السنة إلى ذلك العلوم ثابت بالعقل والنقل، العقل والنقل، والاستواء ثابت بالنقل بالقرآن، ولم يدخل بالإيه؟ بالعقل، ما نقدرش نفكر لأن عقلنا ملوش دعوة بهذه المسألة. من السنة أن واحد اسمه معاوية الحكم السلمي كانت له جامعة طبعا له غنم، جاء البيت فأكل إحدى هذه الغنمات فلطمها لطمة شديدة على وجهه، ثم ندم على فعلته وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له هل عجبتها؟ يعني يمكن أن يفكر عن السيدة اللي عملها الله هي زمان الديك من الغنم، يبقى هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هل عجبتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم عليك الفعل. فلما جاءت سألت قال لها خير الله جاي طبعا كممكن تطلعها، انما عندما قال لها خير الله قال الله في السماء في العلو في اعلى شيء. فقال لها من انا؟ قالت له انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت بسبيلها أعتقها فإنها مؤمنة، مؤمنة ليه؟ لأنها عقلت ربنا في السماء وعقلت أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نقل منها كثير ارحموا من الأرض يرحمكم في السماء، الله في السماء. وقال الإمام مالك يرحمه الله، الإمام مالك من أشد الأئمة يعني محافظة على السنة، له هذه الكلمات منها إن التي ذكرناها في مسألة الاستواء قلناها من قريب، قال أيضا في مسألة مكان الله إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان يعلم ما كان وما يكون، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قل إن تصلينا مسألة وآلف وهو معكم بينكم، معكم بذاته لا، معكم بعلمه وإحاطته وهو بكل شيء. وقيل لابن المبارك ماذا تعرف ربنا؟ فتريد أن تتعرف بربنا. فقال انه فوق السماوات، السماوات السبع على العرش بائن من قلبه، بعيد عن خلقه، لكن معه عليه وإحاطته. وهذه عقيدة أهل السنة والتي اتخذها الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. من اعتقد أن الله في السماء لكن الفرق من ربنا في السماء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض اعتقد أنه في السماء يعني محصور ومحاط في جو السماء، فهذه عقيدة باطلة. أو أنه محتاج للعصر علشان يجلس عليه، أو لغيره من المخلوقات، أو أن استواءه كاستوائنا، يبقى كل هذه يقال عنه الذي يعتقد ذلك هو ضال ومبتدع جاهل، ثم أراه الحقيقة. إذا الشبهة التي جاءت من الناس جاءت منين؟ الناس وفي كل مكان. جاءت من قوله تعالى وولاه في السماء إله وفي الأرض إله. وكذلك وهو معكم أينما كنتم. وكذلك ما يكون من نجوى ثلاثة كبيرة منه إلا هو راضي ولا مقصد إلا هو سالس. طب إذا بدأ بثلاثة عادة في الثلاثة، طب لو كان اثنين؟ فقال تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. فالشبهة التي في الناس يبقى المقابل إلا هو معه أينما كان. إذا كانت الأرض هو معه كانت الطيارة هو معه كانت البحر هو معه. في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سيدنا أبو بكر لا تحزن إن الله معك. وقول الله تعالى سيدنا موسى وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى. فالمعنى أن الله عز وجل معنا في كل مكان كما قال ذلك عنه، لكن ليس معنا معرفة الذات، يعني ليس معنا بذاته، يعني معكم بعلمي وليس بذاته. إذا هي معية علمي فمعنى وهو معكم انما كنتم معكم بعلم وليس بالذات. ليس بالذات، الذات من فوق سبع سماوات. فعند ما نقول في السماء لا تعني منه في السماء انه داخل السماء، لان الايات تفسر مع الله لما قال العام لمن امن من الصعب في سيدنا موسى أي أن يكون بعد فتح الشقر لأصطدمنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل. إذا في جذوع النخل هنا يعني هيربطوا النخل ويدخلوا جوا النخل في جذوع النخل، ده هو هيربطوا على النخل. لكن كأنه من شدة الغبار كأنهم هيدخلوا جوا النخل، من شدة الأذى والأذى كأنهم هيدخلوا جوا النخل. فالحروف الجبر يكون بعضها على بعض، يبقى في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. ففي السماء يعني في السماء هنا يعني على السماء، لأنه لو كنا في السماء إذا السماء معناها تحيط به سبحانه وتعالى. من الأدوار على ذلك أن فيه حيز تعاطي أو جزء من مخلوقاته أعلى منه سبحانه وتعالى. معنى السماء أي على السماء، وأي سماء أي على السماوات جميعا. فهو سبحانه وتعالى معنا بإذنه رقيب عليك شهيد على أعمالك حيثما كنت في بر أو بحر أو جبل، في ليل أو نهار، في بيوت أو في أقطار في صحراء، فالجميع على السواء. لا تخفى عليه المرئ في الارض ولا في السماء وتحت سمعه وبصره، يسمع كلامه ويرى مكانه. ولذلك المقوله التي يقررها سبحانه وتعالى يرى ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء التي لا تحدث صوتا في الليله. ليه الوحيد ما من آمن منهم بالله واليوم الآخر يعني معاك شو ازاي اقوم ويبقى معاك في نفس الوقت.

الكلمة يعني من الأمور البينية التي خص الله تعالى بها. نحن المؤمنين نؤمن لأن الوجود الناظرة، والناظرة إلى ربها ليس الوجود آخر لا وجود للمؤمنين، وكيف يجوح بعد النار ها كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون إنهم لصالحون. المرحلة التي يمر بها الإنسان نحن أحياء بعد أن يمر الإنسان بهذه المرحلة يموت، بعد أن يموت يبقى انتقل إلى مرحلة أخرى بين مرحلتي الدنيا والآخرة. هذه المرحلة تسمى إيه؟ تسمى الضياء والسلطة، تسمى الفرح، تسمى الموت، تسمى الموت. الضياء والسلطة هي الموت. مات يعني من مات حقا الضياء. ليس عليه الخاصيات مات. ليس على القيامة لا تشغل نفسك بتحميل القيامة لأن يكون عند لا يجريها لوقتها إلا تقوى السماوات والأرض لا تأتي إلا تبدا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مات الساعة قال له وماذا أردت أن تشغل نفسك بتاعك وما عرفت أن الساعة قال لك في الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوموا بالرسل ما قدم لذلك كأن القيامة مطلقة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا لم على أحكام الإسلام وشرائع الإسلام كل من مات طاعت قيامته والمدام بمفارقة الروح هذا ذلك. فرقته طاعت قيامته هذه الموت. ثم تنتقل هذه هذا البلد تنتقل فيه إلى البرزخ وهي دار الجزاء الأول ما بين الدنيا والآخرة. روضة من رياض الجنة الكفرة بالكفر النار. نسأل الله تعالى أن تكون لنا روضة من رياض الجنة. قال تعالى ومن ورائهم وارزقهم إلى يوم يبعثون لما يوم البعث ويوم القيامة الكبرى. قال مجاهد هو ما بين الموت والبعث. البرزخ مرحلة ما بين الموت وما بين البعث. وقيل للشعب مات فلان، فلان مات قال ليس هو في دار الدنيا وليس هو في الاخره، يعني هو في القبر والقبر لا غير، ما حدش نادى للقبر وطلع فلا حصل لي حصل. وطبعا الموت لا بقي في الحياه عكس الحياه، وهو انطلاق تعلق الروح لله، يعني سابق هذا التعلم لأنه ينفق في بطن في الإنسان متى ينفق في الروح؟ وقعت في الحديث من بعد أصحاب أشهر 40 يوم نطفة 40 يوم علقة 40 يوم نطفة 43 ب120 على 30 14 يبقى ينفق في الروح وينفق في رشو وأجل فالاثنين مرتبطين ببعض الرشو والأجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الرحمن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي قدر تموت هذه الآية. وسيدنا جبريل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث أو نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي تزكى الاثنين الإصبع وأجلها. والناس لما تيجي بقى بعد ما يتكلم في الدليل يقولوا وهم بيتكلموا في الشارع ولا في هناك في المول يقول ان يا ابي الموت يقول قص لك الارض شرب الصبر على ان تجد لك لقمه تاكلها ولا شرب الشرب ما فيش نفس تتنفس ما فيش يبقى انت مرسوم رزقك يكفيك طالما بقي فيك نفس روح موت يبقى انقطع على سقط الواقع وانقطع على اثناء الحياه ينام الانسان النوم ده النوم شبيه الموت. لذلك يسميه العلماء الوفاه الصغرى. يبقى النوم يسلم الأمر لله، سلم نفسه إليه وأجاز ظهري إليه ويدعو بعد استقرار معي واستقرار محمود، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاعتصر بمن أخذ لي عبادة الصلاة، بأمل بتموت مرة في اليوم بحسب عدد المرات اللي بتنام، إذا كنت بتنام مرتين أو أنت مرتين، مرتين صغيرتين، توفاك الله تعالى بأمل وكان، ولذلك فإني متوفيك لوزنة عيسى فلا معناه ايه؟ يعني يؤنيك يعني يؤنيك فلا منك ووضعه الله بك من علامات الساعة كمان نزول سيدنا عيسى وبعد ما ينزل سيدنا عيسى ويشرب الصليب والحكاية بتاع سيدنا عيسى يقوم يصلي البلد مرة خلاص عشان كده لما يجي نبقى عمره فسلموا علي يوم ولدت ويوم اموت يبقى الموت بشهر السنتين ياتي بعدين وهذه اكبر إلى اليوم وفاة وقيام من النوم بعد المشهور ونشوف لذلك لما عندما نستيقظ من النوم بنقول يا عبادة حاول لي أن أحيانا أمانة فبنش الأمانة وإليه فلا كنت لو كان في كل يوم ولا كل يوم أنا أتمنى خلي بالك في يوم الشهور هو يوم القيامة والحساب والجزاء وهو الذي يتوفاكم إليه ويعلم في النهار ثم يبعثكم فيه في اليوم الاروح الاله ومن شاء وزنه الى يوم نصف الصبح يصحى فرسول ضرور نعم ومن شاء ان يرد الله تعالى عليه روحه وقبضه او دعا عليه وراته حتى انتهاء اجله في هذه الحياه اللهم يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في مكانها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. الساعه تؤديها كل رجل نؤمن بذلك، بل انها لم تاتي اليوم وعلمها عند الله ولا يجوز لنا ان نقول انت الساعه او نشرب انفسنا بهذه المهله على ذلك. يوم الدين له علمها، علمها وقعت ومضت منها بعد في أوائل سورة النزهة فينا أنت مثل الأرض أنت من علامات الساعة لأنه هو صلى الله عليه وسلم نبي ورسول أهل الزمان لا نبي بعده ولا رسول بعده يبقى خلاص كان الشيء الثاني اللي هو من علامات الساعة وانشقاق القمر زي ما عرفوا في الحديث القدوس زمان النجار وفي قوله تعالى قامت الساعة وانشق القمر وفي ليلة الصبر معرفش يعمل هذا وكسب بها طريقة فليها علامات وانتهت علامات وقعت وهي مستمرة مستمرة خروج الدجالين الأحياء يقولون حصل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وللآن يطلع ناس يقولوا نحن فيها الدجالين ومفاعيل الفتن وإسلام الأمر إلى غير أهله إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فسب المسلمين وأحوالهم وقل إيه المسلمين ويصبح أحوالهم تقرر بإنفاذ الرعاة الشاة في البنيان والحصر تداعي الأمم على أمة الإسلام زي ما حصل في العراق الفلسطيني وغيره والسور والسد واحتلال المقاييس والموازين والمعايير والقيام بالمتاليف المتعدده العلامات التي لم تقع بعد ليس بلاش عوده جزيره العرب الصحراء جنات معلقات انحسار جبل الفرات نهر الفرات عن جبل من الذهب ثبت السنه ربما نتحدث فنعطيها بكمال لكن يعني تفصيلا ربما يحتاج الوقت على ذلك نتحدث عنه خروج النهر وإليها رب بالجرح تختلف من تفسير هذا الأمر. دي علامات لم تقع لكن في علامات كبرى منها فتنة المسيح أو المسيح الدجال نزول عيسى في مريم عليه السلام وكسر الصليب وما إلى ذلك خروج يأجوج ومأجوج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة بهذا النور. الشياطين الإيمان والعمل الصالح، ويسمى العباد في كتاب ذلك الإله دار القرار من النسوة الأخير. وخلفت من النسوة الأخير كثير من الناس يقولون لما واحد يقول تجربة غيره يتكلم عنها شرح الله انتفع فلان إلى النسوة الأخير. لسه النسوة الأخير في ده وصع ده خط دي مرحلة قصيرة بين الموت بين الدم كله وبين الأخير. النسوة الأخير إن إلى جنة نسأل الله أن نكون جميعا وإنا إلى النار نعود إلى النار ومنها إلى كل عمل تقدمها إليه. يوم القيامة كما أن لله تعالى أسماء حسنى وصفات أولى عظيمة، وكما أن المفاتيح عليها أسماء تحدثت عنها في اللقاء الأول من 10 لقاءات، ليوم القيامة أيضا أسماء ورد في القرآن الكريم منها زادت على 50 اسم. يوم الدين، اليوم الآخر، يوم البعث، يوم الخروج، يوم الفصل، اقام الكبر، يوم الحصر، يوم الخلود، يوم الحساب، يوم الوعيد، يوم الازكى، يوم الجمع، يوم الكلام، يوم التلاته، يوم التداول، ذكرته بالتداول، يوم يقبل فيه الكافر على ترك الاسلام، ويقبل المسلم على ترك الاحسان. يوم تولى الصلاة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر